فاز فريق بلادنا بالمرتبة الأولى في البطولة الإقليمية للصبيات دون 14 من العمر منطقة شرق آسيا عام 2016 من اتحاد كرة القدم الآسيوي. انتسب فريقنا إلى المجموعة الثانية من الدوريات وانتصر على ندرائه تايبي بالصين، جزيرة كوام، هونغ كونغ بالصين والكوريا الجنوبي، وانتصر على النادي الياباني بثلاث أهداف نظيفة في المباراة النهائية، بحيث احتل المرتبة الأولى في البطولة الأخيرة.